الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. صلوات الله البر الرحيم على نبينا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذه الآية القرآنية تدل على أنه يجب اتباع الرسول فيما أمر به ونهى عنه. لو لم يكن ذكر في القرآن ليست طاعة الرسول فيما جاء في القرآن فقط، بل ما جاء به الرسول يتبع فيما جاء في القرآن وفيما لم يأتي في القرآن. في كل يجب اتباع الرسول، ليس كما يقول بعض الملحدين: نحن نأخذ بما جاء في القرآن، أما ما لم يأتي في القرآن فنحن لا نأخذ به لو أتى به الرسول. هؤلاء كفروا، هؤلاء ملحدون. ومنهم رجل كان من أهل بيروت، هو في أول الأمر ما كان هكذا، لكنه صاحب رجلا ملحدا فصار يقول: نحن لا نأخذ إلا بما جاء في القرآن. صار ملحدا، ويوجد في تركيا ملحد مثله وفي مصر أيضا. هؤلاء كفروا، لا يلتفت إليهم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، معناه اتبعوا الرسول مطلقا. القرآن أمر باتباع الرسول. معنى الأسوة الاقتداء، أي أنتم مأمورون بالاقتداء برسول الله فيما يبلغه عن الله من تحليل أو تحريم وغير ذلك. القدر الذي جاء في القرآن هو أصول الأحكام وأصول العقيدة، لكن لا يفهم كل من قرأ القرآن أصول الأحكام وأصول العقيدة، إنما يفهم من نفسه فقيها أي دراكة. يوجد آية في القرآن الكريم كلماتها قليلة، وهي: ليس كمثله شيء. هذه الآية تحوي الكثير من المعاني. هذه الآية ليس كمثله شيء تدل على أن الله لا يشبه العالم بوجه من الوجوه. العالم أجسام كثيفة وأجسام لطيفة، وصفات الجسم الكثيف وصفات الجسم اللطيف. الآية تدل على أن الله لا يشبه هذا ولا يشبه هذا. العالم منحصر في هذين: حجم وصفة حجم. ثم الحجم نوعان: حجم كثيف وحجم لطيف. الحجم الكثيف ما يجس باليد كالحجر، والحجم اللطيف ما لا يجس باليد كالضوء. الشمس حجم كثيف، لكن ضوءها جسم لطيف، والريح كذلك والروح كذلك. ثم الحجم الكثيف والحجم اللطيف لهما صفات: الحركة والسكون والتحيز في جهة ومكان. الحجم لا بد له من جهة ومكان. الله ليس حجما كثيفا ولا حجما لطيفا، فليس متحيزا في جهة ومكان، ولا هو متحيز في جميع الجهات، لأن الجهات والأماكن لم تكن موجودة، لم يكن شيء من المخلوقات موجودا قبل أن يخلقهم الله. الله تعالى كان قبل المكان والزمان والجهات الست. أما هو سبحانه وتعالى فهو موجود قبل الزمان وقبل المكان، فلا يقال متى خلق الله. هذه السماوات والأراضي السبعة والعرش ما كان شيء من هؤلاء موجودا، ولا الروح، كل شيء سوى الله كان معدوما، سبقه العدم. أما الله تعالى فلم يسبقه العدم، فلا يشبه شيئا سبقه العدم. فالله لا يشبه شيئا من العالم، لأن كل شيء من هذا العالم سبقه العدم. ثم الله تعالى أوجد الأشياء بعضها قبل بعض، وهو لا يشبه شيئا من هذه الأشياء كلها. كل هذه المعاني تفهم من قوله تعالى: ليس كمثله شيء. وتدل هذه الآية أيضا على أن الله ليس متحركا ولا ساكنا. هذا العالم قسم منه ساكن كالعرش والسماوات، وقسم منه متحرك دائما كالنجوم حتى التي يظن أنها ثابتة عند النظر إليها هي في الحقيقة متحركة، لكن بعضها حركتها بطيئة وبعضها حركتها سريعة. أما البشر والبهائم مرة متحركات ومرة ساكنات، والله تعالى لا يتصف بالحركة ولا بالسكون، ليس كالعرش الذي هو ثابت دائما، ولا كالإنسان الذي يتحرك أحيانا ويسكن أحيانا، ولا كالنجوم التي تتحرك دائما. كل هذا يفهم من قوله تعالى ليس كمثله شيء. فأصول العقائد وأصول الأحكام مذكوران في القرآن، أما التفاصيل فالرسول صلى الله عليه وسلم بينها، لذلك لا يجوز أن يقال نحن نأخذ بما في القرآن ولا نأخذ بما ليس في القرآن. فلما كان الله تعالى موجودا لا كالموجودات، أي لا يشبه أي موجود من الموجودات ولا يتصور، كانت معرفة الله باعتقاد أنه موجود من غير اعتقاد أن له كيفية، ومن غير اعتقاد أن له شكلا، صار هذا هو معرفة الله تعالى. فالله لا يمكن تصوره في النفس لأنه ليس حجما ليس شكلا، لذلك قال علماء أهل الحق مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك. ولذلك نهانا الشرع عن التفكر في ذات الله وأمرنا بالتفكر في مخلوقاته، لأن التفكر في ذات الله لا يوصل إلى نتيجة صحيحة، إنما يوصل إلى الحيرة. الذي يتفكر في ذات الله كيف هو؟ أين هو؟ كيف هو شكله؟ هل هو متحيز في جهة الأمام أو في جهة أعلى؟ يتيه، لأن الله ليس شيئا يتصور في القلب، إنما معرفة الله اعتقاد أنه موجود من غير أن يكون في جهة فوق أو غيرها، ومن غير أن يكون جسما كبيرا أو حجما صغيرا أو حجما بين ذلك أو كأصغر حجم. أصغر حجم تراه العين الهباء، وأكبر حجم أوجده الله العرش. فالله ليس حجما صغيرا كالهباء، ولا هو حجم كبير كالعرش، ليس حجما بالمرة، ولا هو كالحجم الذي هو بين أصغر حجم وبين أكبر حجم. فمن عرف هذا يقال عنه عارف بالله، مؤمن بالله. أما من يتخيله حجما قاعدا فوق العرش فلم يعرفه كالمشبهة. المشبهة اعتقادهم أن الله جسم كبير قاعد فوق العرش. هؤلاء ما عرفوا الله، يعبدون شيئا لا وجود له. لا يوجد فوق العرش جسم حي سميع بصير، لا يوجد. العرش كالكعبة للملائكة، حول العرش ملائكة أكثر من كل ما خلق الله من ذوي الأرواح، بل أكثر من عدد أوراق الأشجار وقطرات الأمطار. هؤلاء الملائكة الله أمرهم أن يطوفوا حول العرش كما نطوف نحن حول الكعبة. المشبهة وصفوا الله بالجلوس، والجلوس صفة يشترك فيها الملائكة والبشر والبهائم، القرود والكلاب وغيرها، كل هؤلاء يجلسون. والجلوس لا يكون إلا ممن له نصف أعلى ونصف أسفل. المشبهة جعلوا الله كالإنسان، هم لا يقولون الله إنسان، لكن من حيث المعنى جعلوا الله كالإنسان. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا من عقائد التشبيه، وأن يثبتنا على عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عقيدة التنزيه، أن الله تعالى موجود لا كالموجودات، موجود بلا مكان. وسبحان الله وبحمده، والحمد لله رب العالمين.